زمان الرسول يا زمان الرسول يا زمان الرسول هاجت شجوني هاجت شجوني هاجت شجوني هاجت شجوني يا زمان الرسول أين العلاء زمان الرسول يا زمان الرسول هاجت شجوني هاجت شجوني هاجت شجوني هاجت شجوني يا زمان الرسول أين العلاء ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل القدر والإسعاد ميلاد الطاعة ميلاد الطاعة أكرم الأعياد وبشير كل القدر والإسعاد يا أفضل الرسل الكرام جميعا أنت الشفيع لنا في يوم معاد أنت الشفيع لنا رضيك عمن مشرقين بنوري منذ السماء الكون للميلاد رضيك عمن مشرقين رضيك عمن مشرقين بنوري منذ السنة والكون بالميلاد منذ السنة كريما واسعا الإنذار وأتاك جبريل الأمين مبلغا وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا ذاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد وأتاك جبريل الأمين مبلغا وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك وأتاك جبريل أمين وأتاك جبريل أمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد وأتاك جبريل الأمين مبلغا وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد ويا لحال القدس التمكان حقيقتان هما حق ولو قدرت نفسي لما شربت من حب إلا هو إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون العظيم إله ذنبي عظيما فعفوك يا إلهي كون أعظم فممن أرتجي مولاي عفا وفضلك واسع وعفو عني. بعد اللي بيقولك عفو عني فانت رضا فمن يغفر ويرحم. أضاء النور أضاء النور أضاء النور أضاء النور وانقشع الظلام بما ولد من له الشرف تمام. أضاء النور وانقشع الظلام بما ولد من له الشرف تمام بما الشرف التمام. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. أضاء النور يا حبيبي بما ولد من له الشرف تمام. أضاء النور أضاء النور أضاء قال لن خلق قرآن تقدمت